أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أهل الجنة مشغولون عن غيرهم بالتنعم بألذ عيش وأجل نعمة وأتم سعادة، وهم مسرورون في قرة عين وأمن وبهجة وحبور. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أهل الجنة يتنعمون هم وزوجاتهم تحت ظلال وارفة على أسرة جميلة مريحة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لأصحاب الجنة في الجنة أصناف الفواكه الشهية من كل نوع، ولهم فيها كل ما يشتهون ويسألون من سائر الطيبات. سلام قولا من رب رحيم. ولهم فوز أعظم وكرامة أجل حين يكلمهم الرحمن الرحيم فيحييهم بالسلام عليهم من الله الذي أنعم عليهم ورحمهم وصرف عنهم العذاب فيا قرة عيونهم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ويقال للكفار في يوم الحشر انفصلوا عن المؤمنين ولا تختلطوا بهم فلكم حال ولهم حال. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول الله لمن كفر من عباده يلومهم ويبكتهم: ألم أوجب عليكم لما أنزلت من كتبي على رسلي ألا تعبدوا الشيطان ولا تطيعوه إنه عدو لكم بين العداوة شديد البغض. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأوجبت عليكم توحيدي وإفرادي بالعبودية وإخلاص الطاعة لي، وهذا هو الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أغوى الشيطان عن الإيمان بشرا كثيرا، أفما كان لهم من عقول يفكرون بها وتنهاهم عن الغواية. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه النار الموقدة أمامكم التي سبق أن وعدتم بها في الدنيا إذا كفرتم وكذبتم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ادخلوا النار واصلوا جحيمها وذوقوا حرها عقابا لكم على تكذيبكم وكفركم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة يطبع الله على أفواه الكفار فلا يتكلمون، وإنما تتكلم أيديهم بما اجترحت، وتشهد عليهم أرجلهم بما مشت إليه وعملته من خطيئة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو شاء الله لأعمى أبصار الكفار مثلما ختم على أفواههم